أبو بكر أجاز وصية الميت حينما نقل ذلك عن طريق المنام؟ فين الكلام ده؟ فين الحديث الصحيح يثبت هذا الأمر؟ اللي يقول كده فعلا ما يتتبعش إلا كتب الصوفية وأمثالهم، وإلا فمن يتتبع كتب أهل العلم من المذاهب المختلفة وشرح الأحاديث لا يجد شيئا من ذلك.